وأن يرزقنا من فضله العظيم الواسع إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. والله سبحانه وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم ليس قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. لا زالت سورة آل عمران تتحدث عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى بالتفصيل الكثير ودقيق، حتى في باب المعاملات حدث الله تعالى عنهم أنهم يتعاملون مع المسلمين تعاملا غريبا، بعضهم يقوم بالأمانة التي عليه فيؤدي الذي عليه ولو كان قنطار، القنطار المال الكثير، بعضهم قال ألف، بعضهم قال ألف ألف، بعضهم زاد ونقص، لكن هو المال الكثير. والدينار يعني في العملة السابقة هو دينار الذهب، وهو كانت عملة تسبق من الذهب وليس هو الدينار المعروف حاليا. فالله تعالى يقول من أهل الكتاب من أنت أمنه بدينار بقنطار يؤدي لك، قنطار من الذهب مال كثير يؤدي لك، ومنهم من أنت أمنه بدينار لا يؤدي لك. وهذا إنصاف من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء، ويعلمنا الله تعالى بالإنصاف حتى مع أعدائنا أن ينصفهم ولا يظلمهم في يعني إذا فعلوا الحق. طيب ما سبب أنهم بعضهم لا يرد حتى الدينار؟ قال ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل. الأمين وصف يطلقونه على العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية، فهذا الوصف غلب كثيرا على العرب بسبب قلة التعلم عندهم، وأيضا أنهم لم يكونوا أهل الكتاب قبل هذا. فهم يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، يعني أن الله سبحانه وتعالى لن يؤاخذنا ولن يحاسبنا ولن يعاقبنا على ما أكلنا من أموال العرب. يعني كانوا يقولون نحن أمة فاضلة ومهما فعلنا من معاصي مع هؤلاء أن الله لا يؤاخذنا، وهذه عنصرية بغيضة. فهم يرون أن يعني هذا حتى ينصون عليه في التوراة أن العالم كله خلق لأجل خدمة اليهود، فهذا نفس قريب من هذا المعنى ليس علينا في الأميين السبيل. يقول الله تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعني يفترون هذا الكذب وهو يعلم أنه كاذب، يعلم أنه، وهذا يقول أكثر أشد، الإنسان يكذب هو واهم وتردد لكن يكذب وهو يعلم، هذا يعني أعوذ بالله خوف في الناس. ثم قال سبحانه بلى من أوفى بعهده واتقى، من أوفى بعهده من أهل الكتاب وبأن آمن بالله ورسله واتقى الله سبحانه وتعالى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا يستبدلون أمر الله سبحانه وتعالى وعهده ودينه بثمن قليل لأجل متاع من الدنيا قليل يبيع لنا بيعنا. إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. والأيمان هنا مقصود بها الأقسام، يقسم، فبعضهم مثلا عشان يبيع سيارة فرضا يقسم أيمان مغلظة أن سيارته مثلا ما فيها شيء أو ما هي مدعومة عشان مبلغ بسيط ويرتفع سعرها، فلأجل هذه المبالغ البسيطة ممكن يبيع يمين ويكذب في قسمه لأجل أن يسوق هذه البضاعة. فالله تعالى قال إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إيش النتيجة؟ لا خلق لهم في الآخرة، لا خلق لهم، يعني لا نصيب لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وجاء في الحديث ثلاثة لا يقلهم الله ولا يضعيهم ولا عذاب أليم، منهم رجل يعني باع سلعة وأقسم أنه أعطي فيها كذا ولم يعطى، يعني أنه اشتراها مثلا بألف وشريها مثلا 800 أو أقل أو كذا، فيكذب لأجل أن يسوق الناس هذه السلعة. يقول هنا في باب الفوائد في هذا الوجه، قال من علماء الكتاب من يخدع أتباع ملتهم ولا يبين لهم الحق الذي دلت عليه كتبهم وجاءت به رسلهم، وقال ومن وسائل الكفار الدخول في الدين والتشكيك فيه من الداخل، وقال الله تعالى هو الوهاب المتفضل يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله وحكمته ولا ينال فضله إلا بطاعته. كل عوض في الدنيا عن الإيمان بالله ووفاء عهده وإن كان ظاهره عظيما فهو قليل حقير أمام ثواب الآخرة ومنازلها. ثم قال سبحانه وإن منهم لفريقا يلهون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هم من الكتاب، يلهون ألسنتهم يحرفون ألسنتهم بالتوراة يحرفونها ويغيروا فيها لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وهذا شيء غريب، كيف أن الإنسان يعني يفتري بالتوراة التي بين يديه ويكذب فيها ويقول هذا من عند الله. وجاء في الحديث الصحيحين وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى اليهود قد حمموا وجه رجل وأركبوه على حمال وهو مقلوب، حمموا وجهه يعني لطخوا وجهه بالسواد وركبوا على حمار لكم الله وهو مقلوب وبدأ يطوفهم فيه في الناس، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ قالوا هكذا نفعل بمن فعل الفاحشة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا في كتابكم؟ يعني هل هذا الكلام هذا العقوبة موجودة في عندكم في التوراة؟ فمباشرة قالوا نعم، على طول نعم أو نعم. فقال عليه الصلاة والسلام لاحظ أنهم يفترون على الله الكذب، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أين هذا في كتابكم؟ أحضروا التوراة. فجاءوا التوراة ولما وصل إلى آية الزنا وضع القارئ يده على النص الذي فيه أن الزاني يرجع، فقال عبد الله السلام الذي كان يهوديا ثم أسلم يا رسول الله قل له يرفع يده، فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح يعني واضح جدا، فقال هذا كيف تقول ليس في كتابه هذا النص العقوبة موجود؟ فقالوا يا محمد إنه قد انتشر في شرفائنا، فاحش انتشر في شرفائنا، وكنا إذا فعلها الضعيف أقمنا عليه الحد وإذا فعلها الشريف لا نقيم عليه الحد، وأصبحنا في حرج نقيمه أحيانا وأحيانا لا نقيمه. فقالوا تعالوا نجتمع على عقوبة نقيمها على الضعيف والشريف، فاجتمعوا على هذه العقوبة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أني أول من يقيم دينك يضيعه وأمر برجمه فرجم. فلاحظ هذا معنى قوله تعالى هنا أو من معانيه وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، يلوون لتحسبوا من الكتاب وما هم من الكتاب ويقولون هو من عند الله، يقول هذا يقول من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله كذب وهم يعلمون، هم يعلمون أنه كذب ومع هذا يكذبون والعياذ بالله. ولا زال يعني الكذب فيهم إلى يومنا هذا في افتراء على أحكام الله ودينه. لعلنا نقف هنا وإن شاء الله نكمل الدرس القادم بقية الآيات. صلى الله عليه وسلم ورزقنا معكم العلم النافع والعمل الصالح وقنا وإياكم في دينه وعلمنا وإياكم كتابه، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.